أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلهنا آخر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما you

مَلُومًا مَحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا وأو ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم.